استجمعوا جبروت قوم عاد وثمود وطغيانهم وعدوانهم مع قوة العمران والصناعة التي سببت لهم البغي والبطر، بالإضافة إلى فواحش قوم لوط، كما أخذ الله قوم عاد وثمود سيأخذ هؤلاء. وقد جمعوا أيضا تطفيف قوم شعيب في ظلمهم لأناس كثيرين في الأرض وشعوب وأمم وبخسهم حقوقهم ونهب لخيراتهم، بالإضافة إلى جبروت فرعون في سفك الدماء وقتل الأطفال. وببلوغهم قمة القوة المادية والغطرسة انطبقت عليهم السنة الإلهية، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، ماذا بقي؟ أن يأتي الأخذ سريعا مفاجئا مدمرا بحسب السنة الإلهية. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأنه ما مر عليهم غنى أبدا ولا اغتنوا. إذن ثلاثة أشياء في الدمار: أتاها أمرنا مفاجئا مدمرا سريعا، وهذا الذي سيحدث حسب السنة الإلهية في هؤلاء. أيضا عندنا دليل آخر على الانهيار، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. وهؤلاء القوم قد ارتفعوا في الدنيا وبلغوا شأوا عظيما، وقوتهم بلغت شأوا عظيما. من سنن الله أن يخسف بهم، وهذا لابد أن يحدث.